جيشك يا محتل من غزة وياك تعود من وطني كله ارحل اطلع من برا الحدود اسحب جيشك يا محتل من غزة وياك تعود من وطني كله ارحل اطلع من برا الحدود هي هي اوه هي هي اوه هي هي اوه هي هي اوه بعنا الروح وما بعنا ترابك والله يا فلسطين ما حد يقدر يمنعنا واحنا بأرضك مزروعين بعنا الروح وما بعنا ترابك والله يا فلسطين ما حد يقدر يقلعنا واحنا بأرضك مزروعين واشهد يلي بتسمعنا فينا عزيمة ما بتلين اشهد يلي بتسمعنا فينا عزيمة ما بتلين من الخليل وجبل النار اهدر يا صوت البارود اهدر يا صوت البارود اسحب جيشك يا محتل من غزة وياك تعود من وطني كله ارحل اطلع من برا الحدود اسحب جيشك يا محتل من غزة وياك تعود من وطني كله ارحل اطلع من برا الحدود هي هي اوه هي هي اوه هي هي اوه هي هي اوه غزة يا حجار واصرار يا رايح تتحدى الريح في الشجعية والمنطار ابطالك للمجد تصيح شبكة اناشيد حب شاره للعيد شاره للنصر الموعود شاره للنصر الموعود اسحب جيشك يا محتل من غزة وياك تعود من وطني كله ارحل اطلع من برا الحدود اسحب جيشك يا محتل من غزة وياك تعود من وطني كله ارحل اطلع من برا الحدود هي هي عز اليوم بنحييه ثوبك لنطرس بالدم يا حلالك تتباهي فيه عرسك يا هالحرة تم بالعز اليوم بنحييه شمل الغايب رح يلتم قومي يا حلوة لاقي شمل الغايب رح يلتم قومي يا حلوة لاقي كل ترابك يا فلسطين لازم إلنا كله يعود لازم إلنا كله يعود اسحب جيشك يا محمد